بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 13. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يجعل الكافور في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة. قال: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. وقالت إنه قال، يعني أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ظفر شعرها ثلاثة قرون، يعني النصية وجانبي الرأس. قول باب يجعل الكافور في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة. قال الزيني بن نير: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة اجعلنا الوجوب والندب، أن الأمر إما أن يكون أمر وجوب أو أمر ندب. طبعا ظاهر الأمر الوجوب، ولكن قد تأتي قرينة تصرف على الوجوب على الاستحباب، أو يكون الأمر مثلا أمر إرشاد فيحمل على الندب. قوله عن أيوب هو معطوف على الإسناد الأول اللي هو حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب، وإلا كان عن أيوب يبقى حديث معلق، يعني محذوف السند أو بداية السند. وعن أيوب هو معطوف على الإسناد الأول، وقد تقدم الكلام عليه فيما قبله. واختلف في جعله، واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة، فقيل يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة، وهو ظاهر الحديث: اغسلنا بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي رواية: أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. نحتاج الميت إلى مزيد من الغسل، ويجعل في الغسل الأخيرة، يعني في ماء الغسل الأخيرة، كفور. وطبعا الذين قالوا بأن الطهارة لا تكون بماء يعني مضاف، يعني قالوا بعد أن يغسل الغسل الأخير يصب الكفور على الميت أو على الكفن الميت، والجمهور على الأول إن هو في الغسل الأخيرة أو في ماء الغسلة الأخيرة. يقول: فقيل يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة، وهو ظاهر الحديث. وقيل: إذا كمل غسله أو غسله طيب بالكافور قبل التكفين. وقد ورد في رواية النسائي بلفظ: وجعلنا في آخر ذلك كافورا. تنبيه: قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة متعلقة بالغسل بين ترجمتين متعلقتين بالكفن؟ أجاب الزيني بن منير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر يعني غسله، ومن جملة ذلك الحنوط، الحنوط هو الطيب الذي يجعل الميت، يعني هنا الكافور. انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف، يعني من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء، اللي هو طيب يجعل على الميت ولا يختص بالماء. وذكرنا قبل ذلك أن لو لم يوجد الكافور فالكافور له رائحة طيبة وفي خاصية في تصليب جسد الميت وعدم إسراع الهوام إليه، فلو وجد يعني بعض الطيب الذي فيه بعض صفات الكافور كالمسك مثلا فيجعل بدلا منه. يقول: وليجعل في الماء، وهو عن الأوزعية وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء، وهو قول الجمهور كما تقدم، ولفظة الأخيرة صفة موصوف فيحمل على أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهر في الغسلة الأخيرة، ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد فيقول هذه الأخيرة، وطبعا لو قلنا الأخيرة يبقى آخر خرقة يعني مش التي تلي الجسد. فالصحيح هو قول الجمهور في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت، طبعا يعني قد يكون الرجل يعني شعره طويل فأيضا نفس الحكم، ينقض شعر الميت من أجل وصول الماء مبالغة في التنظيف ووصول الماء إلى البشرة. قال حدثنا أحمد وابن صالح المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب أيضا من يعني من رواة مصر يعني قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة. وابن جريج يعني مدلس، ولكن قلنا أن روايات المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع يعني في طرق أخرى، لأن العلماء فتشوا هذه الأحاديث، فإن لم يوجد يعني تصريح بالسماع لمدلس فيحمل أيضا على السماع في رواية أخرى، وإلا لم يرده البخاري أو مسلم في الصحيح. قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين أم الهذيل قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. قول باب نقض شعر المرأة أي الميتة قبل الغسل، والتخييل بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه، حتى لو نتف شيء من الشعر يضاف يعني إلى الميت يعني. بالنسبة للحي يعني بالنسبة للغسل للمرأة غسل الجنابة مثلا أو الغسل من الحيض والنفاس فلا يجب نقض ضفائر شعر المرأة، يعني مهم يصل ماء إلى البشرة يغسل ظاهر الشعر. فقد يكون هذا الأمر كذلك يعني يكون نقض الشعر مبالغة في التنظيف. وقال ابن سيرين أيضا وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه قوله حدثنا أحمد كذا الأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح، وخص بيروي عن عبد الله بن وهب. قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرمال عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره، يبقى هنا ابن جريج يعني صرح بالسماع يعني من أيوب، قال أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. قوله سمعت هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. قوله أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضناه ثم غسلناه، في رواية الإسماعيلي قالت نقضته، والظاهر أن القائلة أم عطية والعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث. فقلت نقضته فغسلته فجعلته 3 قرون. قالت نعم. والمراد بالرأس شعر الرأس، فهو من مجاز المجاورة وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم من رواية أيوب عن حفص عن أم عطية مشطناها 3 قرون، وهو بتخفيف المعجمة، يبقى مشطناها بالتخفيف وليس بالتشديد، مشطناها 3 قرون أي سرحناها بالمشط. وفي حجة الشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، هنا يقول استحباب يعني ليس الوجوب يعني، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر والرفق يؤمن معه ذلك، التسريح يكون برفق يعني أيضا، لأن يعني ما يكونش فيه إهانة للميت، لأن يعني ينكسر عظمة الميت ككسرها وهو حي، ينبغي أن يرفق بالميت كأنه حي يعني يتعامل معه. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد وابن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من التي بايعنا قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، يعني تريد أن ترى قبل أن يموت فمات قبل أن تصل، فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه أو إزاره كان في الإيه في الرواية الأخرى فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار الففنة فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، يعني ما يكونش إزار على النصف الأدنى من البدن ولكن يلف كل البدن، يعني يجعل إزار كأنه طبقة من طبقات أو ثوب من الأثباب التي يعني يلف فيها الميت. باب كيف الإشعار الميت أورد في حديث أم عطية أيضا، وإنه أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق، وزعم أن الإشعار الففنة فيه وفي اختصار والتقدير، وزعم أن معنى قوله أشعرنا هي الففنة وظاهر اللفظ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، كما قلنا الأنصار شعار والناس دثار، شعار ينمئل بعد يمدح الأنصار وقرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلهم كالشعار الذي هو يلي البدن، والناس بقية الناس دثار يعني ما بعد الشعار، والقائل في هذه الرواية وزعم هو أيوب. وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين والأول أولى، وقد بينه عبد الرزاق في رواية عن ابن جريج قال قلت لأيوب قول أشعرنها تؤذر به، قال ما أراه إلا قال الففنها فيه. قول قال الحسن الخرقة الخامسة، لأن المرأة في خمس خرق والرجل في ثلاثة، وهي في الواقع يعني هي الرابعة للكتفين، يعني كما هو الراجح والله أعلم ضم الكتفين مع صدر المرأة، والخامسة للوركين يعني يعني ضم الايه الوركين او يعني بحيث انه يسهل يعني نخل الايه المراه عند الدفن. يعني هذا يدل على ان اول الكلام ان المراه تكفن في خمسه اثواب، وقد وصله ابن ابي شيبه نحوه، وروى الجوزقي من طريق ابراهيم ابن حبيب ابن الشهيد عن هشام عن حفصه وهشام بن حسان عن حفصه عن ام عطيه قالت فكفناها في خمسه اثواب وخمرناها كما يخمر الحي، يعني غطوا رأسها، يعني أن الكفن بيبقى طبعا من الرأس للقدم يعني. وهذه زيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقال الطائفة تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن مصنف أشار إلى مفاخة قول زفر ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. يبدو الخميس هو بيتخيط الكفن يعني، يعني كأنه خميس يعني. قول حدثنا أحمد كذا الأكثر غير منسوب، وقال أبو علي بن شبوي في الوقت حدثنا أحمد يعني بن صالح. فإذا قوله لا أدري أي بناته وما قل أيوب، وفيه دليل أنه لم يسمع تسميتها من حفصة، وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم، اختلف هل هي زينب أو أم كلثوم. باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل اللي هي حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون، وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها، يعني ضفيرة في الأمام شعر الأمام وضفيرة في اليمين وضفيرة في الشمال. باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر. حدثنا سفيان هو الثوري، وهشام هو ابن حسان، وابن الهذيل هي حفص. هذا الإسناد ناصيتها وقرنيها أي جانبي رأسها، ورواية وكيع وصلاة الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد ثم ألقيناه خلفها، يعني جعل ضفائر وألقيت إيه خلف الإيه خلف المرأة. وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه، واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه. فقال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف، في مخطوط الرياض يقول يلف يلف الشعر يعني. وعن الأوزعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها يعني. طبعا بحسن الظن بالأوزعي والحنفية نقول أنه لم يصلهم هذا الحديث الصحيح في البخاري اللي هو مضافر شعر المرأة. فأحيانا كثيرة تغيب السنة يعني عن الأحناف لأن الأثار كانت قليلة في الكوفة فيلجؤون كثيرا إلى الاستحسان وتأتي النصوص الثابتة الصحيحة بخلاف ما استحسنوا. فقال يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرغا. قال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو هو شيء فعلته استحسانا. طبعا حتى لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فنسبة الفعل إلى زمن الوحي له حكم الرفع لأنهم يعني كانوا لا يقرون على شيء باطل في زمن الوحي كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. فلو كان يعني حراما لنزل الشرع الوحي بالنهي عن ذلك. فسواء كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن معطية فعل ذلك ولم يكن بذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا له حكم الرفع. يقول كلا الأمرين محتمل يكون هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد منه. لكن الأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال. وقال النووي ظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له. قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام لو ابن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلنا شعرها ضفائر. وقال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها. ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون. فبين بما لا يقطع الشك أنها كان هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنيها لا تضاد بينها لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر والمراد بالقرنين الجانبين. باب يلقى شعر المرأة يعني خلفها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام بن حسان. طبعا يحيى بن سعيد القطريكا إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا وشيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قوله ألقيناها يعني الضفائر. قول باب يلقى شعر المرأة خلفها في رواية الأصيلي وأبي الوقت يجعل وزاد الحموي ثلاثة قرون. ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد. وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي والفلاس عن يحيى بلفظه ومشطناها. وقد تقدم ذلك في رواية الثوري عن هشام أيضا وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها. قال ابن دقيق العيد فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها. وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها ثلاث ضفائر. وأورد فيه حديثا غريبا كذا قاله ما يتعجب منه مع كون زيادة في صحيح البخاري وقد توبع رويه عليها كما ترى. وفي رواية أم عطية من الفوائد غير ما عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر يعني ترجم البخاري الحديث واحد عشر تراجم. حديث الواهبة في كتاب النكاح التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أورد لها 24 ترجمة يستنبط حديث ويذكر روايات مختلفة وأحكام مختلفة ويخطئ الحديث أحيانا ويذكر روايات مختلفة للحديث. هنا 10 تراجم في حديث أم عطية لأنه العمدة في غسل الميت. يقول وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع له وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به لم يأمر من غسل الميت بالغسل. وذكرنا أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ففيش داعي للغسل. ولكن بعض الناس تحبوا الغسل من جهة أخرى وهو المبالغة في تغسيل الميت وقد ينفصل منه شيء من النجاسات، فإذا علم أنه سوف يغتسل فيعني يبالغ في غسله. وفي نظر الاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة وخلق الطبيعي، وقال الخطبي لا أعلم أحدا قال بوجوبه بوجوب الغسل، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية، وصل إليه بعض الشافعية أيضا. وقال ابن بزيزة الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن. ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده، مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى. يقول في الهامش وقال بعضهم إن الحكمة في ذلك والله أعلم جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده، ومعنى مناسب والله أعلم. يعني صحيح أنه لا يحتاج ذلك إلى غسل يعني، ولكن يعني هذا تنبيه ويقظة، بخلاف الغسل مثلا الذي يكون بعد الجماع أو خروج المني، يقول لأن خروج الماء الدافق بيورث يعني كسل في الجسم وتبلد، فيحتاج يعني إلى تجديد النشاط. فالغسل يعني دي من حكمة الغسل يعني بعد الإيه غسل الجنابة. وسل به بعض الحنفية على أن زوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتعقب بأن يتوقف على صحة الدعوة أنه كان حاضرا، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة يعني على نفسه. يعني في قالوا إن إنها بمجرد الموت لم تصل زوجة يعني لا يصح له أن يراها، ولكن هذا الكلام غير صحيح يعني. ولكن يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والزوج أن يغسل زوجته، ولكن أقول هذا الأولى، أو لعل الزوج لا يحسن الغسل مثلا والنسوة يعني عندهم خبرة في الغسل، وعلى تسليمه في غاية ما فيه أن يسأل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده، والله يعني أعلم بالصواب. سيدة عائشة تقول يعني لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض، سحولية من كرسف، كرسف يعني خط، وسحولية من مكان في اليمن يسمى السحول، 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قول باب الثياب البيض للكفن، أورد في حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، الحديث وتقرير السلال به على أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، صححه الترمذي والحاكم، وله شهيد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وحكى بعض من صنف في الخلاف على الحنفية أن مستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه. قال الترمذي تكفين في 3 أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسلوه وهو في الثياب لم يجردوه كما يجرد غيره. وطبعا حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم بيستر يعني يستر البدن، لأن الجسد الميت عورة، فهو بيستر البدن يعني بيخلعون ثياب ثم يسترونه بشيء يعني سميك يعني من باب الستر، ليس لمجرد العورة وحدها ولكن سائر البدن ما استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصب عليه الماء وهو في قميصه يعني غسلوه داخل الخميص، ثم طبعا لم يكفن في هذا القميص المبلول، بل نزع الخميس ولف فيه ثلاثة أثواب سحولية يعني بيضاء من كرسف يعني من قطن. يقول الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه نشف فيه البدن ثم نزع عنه. ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة أخرجه الشيخان. وسيأتي في لباس الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة. الحبرة مكان من البرود مخططا أنه في ألوان يعني مخطط في أكثر من لون ده معنى الحبرة بكسر الموحدة اللي هي الحاء. آخر ترجمة في درس اليوم باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب. طبعا أي حماد في السند المتصل فهو حماد بن زيد لأن حماد بن سلمة ليس من شرط البخاري. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جوير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين لو ثوبين ولا تحنطوه لا تجعلوا له فيه طيبا لأنه محرم والمحرم ممنوع من الإيه يعني من الطيب. ولا تخمروا رأسه يعني في رواية ولا وجهه يعني ما يخمر الرأس ما يغطى الرأس أن الميت غير المحرم بيغطى الرأس أما المحرم بيجعل الرأس والوجه مكشوفا كحالة الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني كما أن الشهيد يدفن يكفن في ثيابه التي فيها دماء لأن هذا مما يشرفه ومما يعني يشهد له يوم القيامة فيدفن على حاله لا يغسل ولا يزل الدم عن بدنه. فكذلك من مات وهو محرم بالحج أو العمرة فإنه يعني يكفن في ثوبيه ولا يوضع له حنوط يعني طيب ولا يخمر رأسه ولا يعني وجهه لأنه يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. قول باب الكفن في ثوبين كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليس شرطا في الصح بل كفن واحد ساتر لكل البدن يعني كافن يعني كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليس شرطا في الصحة وإنما هو مستحب وقول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث والمرجح أن لا يلتفت إليه. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق لأن الميت بيكفن من ماله يعني التركة يعني أول شيء يأخذ من تركة الكفن وطبعا بقية مصاريف الدفن بدون إسراف يعني الأمور اللازمة الضرورية للدفن ثم بعد ذلك بالديون ثم الوصية ثم الورثة. يقول حدثنا حماد في رواية أصعري بن زيد بينما رجل لم أقف على تسميته واقف وسأل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب بعرفة سواء كان راكب على جمل أو على رجليه بعرفة. سيأتي بعد باب من وجه آخر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فوقصته أو قال فأوقصته شك من الراوي المعروف عند أهل اللغة الأول فوقصته والذي بالهمز شاذ بالهمزة يعني أو قصته والوقص كسر العنق ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة اللي الناقة يعني الجمل دست عليه مثلا وقع ودست عليه بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر. وقال كرمني فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. قول وكفنوه في ثوبين استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ في ثوبيه يعني لا يحتاج إلى ثوب ثالث بل مجرد الإزار والرداء يكفن فيهما. وللنسائي من طريق يونس ابن نافع عن عمرو بن دينار في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وقال محمد الطبري إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكريمة له كان في الشهيد، حيث قال زملوهم بدمائهم، واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب، وعلى ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، وفي نظر لا يخفى. وقال الوطال فيه أن من شرع في عمل صالح ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. زي المهاجر يعني لو مات وهو في طريق الهجرة فقد وقع أجر الله أنه قد قد هاجر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.